أحب أنا نبقى الآن مع برنامج آداب حملة القرآن. اقرأي القرآن آداب حملة القرآن الكريم. آداب حملة القرآن الكريم برنامج يعرض لنا شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم والحافظ لكتاب الله تعالى. تعرف الأمر الذي بغى، تعرف الأمر الذي بغى. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد، جعله خاتم كتبه وهداية خلقه، ذكر فيه من الأحكام ما يصلح حال الإنسان في الدنيا والآخرة، ولذا فإن القرآن الكريم له الفضل العظيم. ومما ورد لبيان ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. وتوجيه كلام ابن عباس أن القرآن تضمن تصديق جميع ما أنزل قبله، لأن الأحكام التي فيه إما مقررة لما سبق، وإما ناسخة، وإما مجددة، وكل ذلك دال على تفضيل المجدد. والقرآن الكريم يعلو سائر الكتب السماوية لإعجازه واشتماله على عظيم الأسرار وصدق الأخبار. قال الله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وأشار إلى عظمته بذكر عظمة منزله الذي خلق الأرض والسماوات العلى، فقال سبحانه: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فبلغ ذروة البيان وقوة الحجة والبرهان، فهدايته تبدد الظلمات وتمحو الضلالات. يقول سبحانه: قل إن هدى الله هو الهدى، وهو هداية لمن تمسك به. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ففيه حل كل معضلة وبيان كل مشكلة. يقول الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يقول الإمام الشافعي: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. وتلك الهداية ليست مقصورة على قوم دون غيرهم أو فئة بعينهم، بل للناس جميعا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة ما أخرجه الإمام الترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: